إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إنه علي حكيم وكذلك أوحينا Thank you.

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله بل عجبوا أن جاءوا

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بل كذبوا بالحق لما والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك One Bella. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فما أقسم بالخنس وما صاحبكم بمجنون

وَذَقَ اللَّهُ